كلام الليالي والأيام لابن آدم، تصنيف أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا المتوفى سنة 281 هجرية، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، الناشر دار ابن حزم ببيروت، الطبعة الأولى 1418 للهجرة. مقدمة التحقيق. الحمد لله الواحد القهار خالق الليل والنهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم ممن يسبحون الليل والنهار. وبعد، فهذا أحد الموضوعات النادرة التي أفردها الحافظ العلامة أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا القرشي في هذا الجزء اللطيف، وسماه كلام الليالي والأيام لابن آدم، يعني ماذا تقول الأيام للإنسان، وماذا يقول لها، وماذا تعمل فيه وما يعمل فيها، وهل عرف الإنسان قيمة الزمن الذي هو فيه واغتنم عمره القصير لأجل حياة أبدية لا نهاية لها. لقد اهتم بهذا الأمر خاصة أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ثم الحكماء الألباء وأهل العلم والحلم، فنصحوا وسددوا ونبهوا وحذروا، وجعلوا كلماتهم نثرا ونظما منسقة منمقة لتحدث أثرها وتؤدي غرضها، عسى أن تجد قلبا يفقه وأذنا تسمع وعينا تبصر. والمهم البلاغ، وإنما يعتبر العاقل فينتهي المسيء ويزداد الكيس عملا وإحسانا. نعم، لك خزانة تصون فيها ثيابك، وخزانة تضع فيها كتبك، وأخرى لأغراضك الشخصية، وغيرها لغيرها. وهذا الليل والنهار كما قال عيسى عليه السلام خزانتان لأعمالك، فانظر ماذا تضع فيهما. وإنهما غنيمة لمن فكر في اليوم الآخر فعمل على خلاص نفسه من النار، أو علت همته فطلب الدرجات العلى وتطلع للحوق بالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهما ضيفان يرتحلان عنك كل يوم، وسيأتي اليوم الذي يفتقدانك فيه، فأكرم نزولهما وأحسن فيهما أثرا، حتى إذا تفاجأت بعدم كرهما عليك وأنت حي تكون قد أحسنت ودخلت مدخلا واسعا واستكننت روضة من رياض الجنة إن شاء الله. وكان يزيد الرقاشي يتمثل بهذين البيتين: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. والأقوال والأخبار التي أوردها الحافظ ابن أبي الدنيا في هذا الموضوع تتركز على الناحية الدينية ذات التأثير العقدي والخلقي، وهي التي سمعها من الآخرين، ومثلها كثير لو عكف المرء على مطالعة كتب الزهد والرقائق والآداب والحكم وكتب المآرف العامة مثل عيون الأخبار وغيره لصادف أدبيات كثيرة في هذا الموضوع، لكن سيجد بينها ما ينبغي أن يطرح، مثل ما قيل في ذم الدهر أو الزمان وما إلى ذلك، وحتى المنخول منها سيكون عملا لا بأس به، ولن يقل جودة عما جمعه المصنف رحمه الله. وكانت تمر بأخبار وأقاويل كثيرة من مثل هذا أثناء إعداد موسوعة الكتب النادرة، فعسى أن يشحذ الهمة ويمضي في هذا الأمل من كانت له رغبة في ذلك، كما جمعت طائفة منه وألحقته بآخر الكتاب. ونظرا لصغر حجم الكتاب وتشابه موضوع فقراته، لم أرى مناسبة عمل فهرس موضوعي له، أو حتى عمل عناوين فرعية لفقراته ضمن الكتاب، لكن زودته بفهارس عامة مفيدة. وقد ألحقت بآخر الكتاب فوائد واستدراكات عثرت على بعضها أثناء تحقيق الكتاب دون قصد البحث عنها، وبعضها الآخر جمعته مما كان قريبا تناوله مع فوائد تتعلق بموضوعه بلغت نصف عدد الفقرات التي أوردها المؤلف عسى أن يكون ذلك عوضا عن بعض الأخبار التي بقيت ناقصة نتيجة الرطوبة التي طمست كلمات كثيرة مما كان في أسفل سطور الكتاب من أوله وحتى آخره، والله أسأل أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين. ملاحظة من القارئ: لم تقرأ المقدمة كلها، ولن يقرأ السند في فقرات الكتاب، ولا الهوامش كلها، وإنما ما هو مفيد وضروري. انتهت الملاحظة. قال أبو عوانة: رفعه بعض أصحابنا، وأما أنا فلم أحفظ رفعه. قال: ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان إنهما ليسمعان من على الأرض غير الثقلين: يا أيها الناس هلم إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وما غربت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان إنهما ليسمعان من على الأرض غير الثقلين: اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسك تلفا. في الهامش: قد صرح أبو عوان بوقفه على أبي الدرداء رضي الله عنه ولم يحفظ رفعه، لكنه يعتبر في حكم المرفوع وإن لم يرد مرفوعا، فمثل هذا ما لا يقوله الصحابي من عنده ولا مجال للاجتهاد فيه. وتأتي الإشارة إلى الرواية المرفوعة باللفظ نفسه من خلال سند الفقرة التالية وتخريجها هناك. الفقرة الثانية: الحديث نفسه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الهامش: رواه البيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم في الحلية، وأحمد في الزهد والمسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. انتهى الهامش. عن الزبير بن العوام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صباح يصبح العباد إلا صارخ يصرخ: أيها الخلائق سبحوا القدوس. في الهامش: رواه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث غريب، وأورده الألباني في ضعيف سنن الترمذي. انتهى الهامش. عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم ولا ليلة إلا ولله فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من الله على عبد بمثل من أن يلهمه ذكره. في الهامش: أورده الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، والسيوطي في الدر المنثور، وفي مجمع الزوائد رواية ورد فيها: وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي، وثقه ابن معين وابن حبان، وضعفه ابن المديني وغيره، وبقية رجاله ثقات. انتهى الهامش. قال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. عن عبد الله بن عباس قال: إنكم من الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، من زرع خيرا يوشك أن يحصد رغبة، ومن زرع شرا يوشك أن يحصد ندامة، ولكل زارع مثل ما زرع، لا يسبق بطيء بحظه، ولا يدرك حريص ما لم يقدر له، فمن أعطي خيرا فالله أعطاه، ومن وقي شرا فالله وقاه، المتقون سادة، والعلماء قادة، ومجالستهم ريادة. عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي قال: ليس من يوم إلا وهو ينادي أنا يوم جديد وأنا عليكم شهيد، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا فاعمل في خيرا. فإذا هو أمسى قال: اللهم لا تردني إلى الدنيا أبدا. عن موسى الجهني قال: ما من ليلة إلا تقول: ابن آدم أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا. عن شهر بن حوشب قال: ما مضى يوم من الدنيا إلا يقول عند مضيه: أيها الناس، أنا الذي قدمت عليكم جديدا، وقد حان مني تصرم فلا يستطيع محسن أن يزداد في إحسانا، ولا يستطيع مسيء أساء أن يستعتب في من أساء. الحمد لله الذي لم يجعلني اليوم العقيم. ثم يذهب. قال بدر: وبلغني أن الليل يقول مثل ذلك. عن قيس بن سعد أنه سمع مجاهدا يقول: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم، قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل في. فإذا انقضى طواه ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفض ذلك الخاتم يوم القيامة. ويقول اليوم حين ينقضي: الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها، ولا ليلة تدخل على الناس إلا قالت كذلك. قال عيسى عليه السلام: الدهر ثلاثة أيام، أمس خلت عظته، واليوم الذي أنت فيه لك، وغدا لا تدري ما يكون. قالوا للحسن: صف لنا الدنيا. قال: أمس أجل، واليوم عمل، وغدا أمل. قال الخليل بن أحمد: الأيام ثلاثة، معهود ومشهود وموعود، فالمعهود أمس، والمشهود اليوم، والموعود غدا. عن داود بن سليمان أن خالد بن يزيد قال لعبد الملك: إنك تكتب إلى الحجاج وعنده أهل العراق، يسأله عن أمس واليوم وغد. فكتب إليه يسأله عن ذلك، فقال للرسول: بعثك فراغ. فكتب إليه: أمس أجل، واليوم أمل، وغدا أمل. عن سعيد بن عبد الله أن الحجاج بن يوسف سأل خالد بن يزيد عن الدنيا فقال: ميراث. قال: فالأيام. قال: دول. في الهامش: دالت الأيام دارت. انتهى الهامش. قال: فالدهر. قال: أطباق. والموت بكل سبيل، فليحذر العزيز الذل والغني الفقر، فكم من عزيز قد ذل، وكم من غني قد افتقر. في الهامش: قوله أطباق أي أحوال. انتهى الهامش. قال سفيان بن عيينة: قال بعض أهل الحلم: الأيام ثلاثة، فأمس حكيم مؤدب أبقى فيك موعظة وترك فيك عبرة، واليوم ضيف عندك طويل الغيبة وهو عنك سريع الظعن، وغد لا تدري من صاحبه. وقال عبد الله بن ثعلبة الحنفي: أمس مذموم، ويومك غير محمود، وغد غير مأمون. وعن عبيد الله بن شميط بن عجلان قال: سمعت أبي يقول: إن المؤمن يقول لنفسه: إنما هي ثلاثة أيام، فقد مضى أمس بما فيه، وغدا أمل لعلك لا تدركه، إنك إن كنت من أهل غد فإن غدا يجيء برزق غد، إن دون غد يوما وليلة تخترم فيها أنفس كثيرة لعلك المخترم فيها، كفى كل يوم همه. قال أبو حازم: الأيام ثلاثة، فأما أمسي فقد انقضى عن الملوك نعمته وذهبت عني شدته، وإني وإياهم من غد لعلى وجل، وإنما هو اليوم فما عسى أن يكون. حدث محمد بن صالح بن يحيى التميمي عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن مروان بن محمد بن الحكم ولم أر مثله بيانا وفهما يقول: ليس من يوم يقدم إلا وهو عارية لليوم الذي بعده، فاليوم الجديد يقتضي عاريته، فإن كان حسنا أدى إليه حسنا، وإن كان قبيحا أدى إليه قبيحا، فإن استطعت أن تكون عواري أيامك حسانا فافعل. أنشد محمود بن الحسن: مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، وأعقبه يوم عليك جديد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، فيومك إن أعتبته عاد نفعه عليك، وماضي الأمس ليس يعود. ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. وحدث مالك بن دينار قال: فراغ يقول: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما. وكان يقول: اعملوا الليل لما خلق له، واعملوا للنهار لما خلق له. اعملوا لليل لما خلق له، واعملوا للنهار لما خلق له. وعن الحسن قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أيها الناس، إني يوم جديد، وإني على ما يعمل في شهيد، فإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وعن أبي شيبة المهري قال: اختلاف الليل والنهار غنيمة الأكياس. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ابن آدم، طئ الأرض بقدمك فإنها عن قليل تكون قبرك. ابن آدم، إنما أنت أيام، فكلما ذهب يوم ذهب بعضك. ابن آدم، إنك لم تزل في هدم عمرك منذ ولدتك أمك. وقال أيضا رضي الله عنه: ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن حلمه وعلمه، وذلك أنه إذا أتته الدنيا بزيادة في مال ظل فرحا مسرورا، والليل والنهار دائبان في هدم عمره، ثم لا يحزنه ذلك، ظل ضلالة، ما ينفع مال يزيد وعمر ينفد. وكان الحسن يقول: ابن آدم، اليوم ضيفك والضيف مرتحل بحمدك أو بذمك، وكذلك ليلتك. وقال أيضا رحمه الله: ابن آدم، إنك بين مطيتين يوضعانك، يوضعك الليل إلى النهار، والنهار إلى الليل، حتى يسلماك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا. وعن سفيان قال: ذكروا عن بعض الحكماء أنه كان يقول: الأيام ثلاثة، فأمس حكيم مؤدب ترك فيك عظة حكمته، وأبقى فيك عبرته وعظته، ويومك صديق مودع كان عنك طويل الغيبة، أتاك ولم تأته فهو عنك سريع المضعن، وغد لا تدري تكون من أهله أم لا. وقال محمد ابن واسع لرجل: فراغ، الليل والنهار ليوم سوء أو غير ذلك، ثم بكى. وحدث مطير بن الربيع قال: كان مفضل بن يونس إذا جاء الليل قال: ذهب من عمري يوم كامل، فإذا أصبح قال: ذهبت ليلة كاملة من عمري. فلما احتضر بكى وقال: قد كنت أعلم أن لي من كركما علي يوما شديدا كربه، شديدا غصصه، شديدا غمه، شديدا علزه، فلا إله إلا الله الذي قضى الموت على خلقه وجعله عدلا بين عباده. في الهامش: العلز، القلق والفزع. انتهى الهامش. ثم جعل يقرأ القرآن: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، ثم تنفس فمات. حدث مطير بن الربيع قال: قال لي مفضل بن يونس: رأيت أخا بن الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا حزينا، فقلت: ما شأنك وما أمرك؟ قال: مضت الليلة من عمري ولم أكتسب فيها لنفسي شيئا، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعن مالك بن مغول قال: كان رجل إذا رأى الليل مقبلا بكى وقال: هذا يميتني. وعن شيخ من بني آمر بن صعصعة قال: قال لي رجل: قد اعتورك الليل والنهار، يدفعك الليل إلى النهار ويدفعك النهار إلى الليل حتى يأتيك الموت. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله والانشمار بما استطعت من مالك وما رزقك الله إلى دار قرارك، فكأنك والله قد ذقت الموت وعانيت ما بعده بتصريف الليل والنهار، فإنهما سريعان في طي الأجل ونقص العمر، مستئدان لمن بقي بمثل الذي قد أصابه من به من مضى. فنستغفر الله لسيء أعمالنا ونعوذ بالله من مقته إيانا ما يعظ به مما نقصر عنه. كان مسعر يتمثل بهذا البيت: لن يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. وقال كعب بن مالك في بعض أشعاره: إن يسلم المرء من قتل ومن هرم، وملي العيش أبلاه الجديدان. وقيل لابن يزيد الرقاشي: كان أبوك يتمثل من الشعر شيئا؟ قال: كان يتمثل: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وحدث رجل من أهل محمد بن إشكاب الصفار، وحدث رجل من أهل داود الطائي قال: قلت له يوما: يا أبا سليمان، قد عرفت الذي بيننا فأوصني. قال: فدمعت عيناه ثم قال: يا أخي، إنما الليل والنهار مراحل ينزلها الناس مرحلة مرحلة حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو والأمر أعجل من ذلك، فتزود لسفرك واقض ما أنت قاض من أمرك، فكأنك بالأمر قد بغتك. إني أقول لك هذا وما أعلم أحدا أشد تضييعا مني لذلك. ثم قام. وكتب الأوزاعي إلى أخ له: أما بعد، فإنه قد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، وأن يكون آخر عهده بك، والسلام. وكان الحسن يقول: ابن آدم، إنك بيومك ولست بغد، فكس في يومك. في الهامش: من كاس يكيس إذا عقل وفطن. انتهى الهامش. فإن يكن غد لك فكن كما كنت في هذا اليوم، وإلا يك غد لك لم تكن تأسف على ما فرطت في جنب الله. وحدث معاذ أبو عون الضرير قال: كنت أكون قريبا من الجبان. في الهامش: الجبان المقبرة. انتهى الهامش. فكان رياح القيسي يمر بي بعد المغرب إذا خلت الطرق، وكنت أسمعه وهو ينشج بالبكاء ويقول: إلى كم يا ليل ويا نهار تحطان من أجلي وأنا غافل عما يراد بي، إنا لله إنا لله. فهو كذلك حتى يغيب عني وجهه. وحدث سفيان بن عيينة قال: أخبرني قبطي من أهل نجران قال: هذا قول قس نجران: منع البقاء تقلب الشمس، وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء إذ طلعت، وتغيب في صفراء كالورس، وتغيب تنظر ما تجئ به، ومضى بفصل مضى به أمسي. وقال الصليتان العبدي: أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر النهار وكر العشي، إذا ليلة هدمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجة من عاش لا تنقضي، تموت مع المرء حاجاته، وتبقى له حاجة ما بقي. وعن أبي محرز الطفاوي أنه كان يقول: أما والله لئن غفلتم، إن لله عبادا لا يغفلون عن طاعته في هذا الليل والنهار. وأنشد أبو جعفر القرشي: لا يخدعنك من تداعي نفسك، وصل التفكر في المعاد بحسك، لا تغبنن بمر يومك ذا الذي أصبحت فيه كما غبنت بأمسك، أفنى الأولى ترجو تقلب شمسهم، يغنيك للحدهم تقلب. قال بعض الحكماء: من كان الليل والنهار مطيته سارى به وإن لم يسر. وأنشد محمود بن الحسن قوله: يا أيها الشيخ المعلم نفسه والشيب شامل، اعلم بأنك نائم فوق الفراش وأنت راحل، والليل يطوي لا يفتر، والنهار بك المنازل يتعاقبان بك للردى، لا يغفلان وأنت غافل. وكان منصور الطفاوي عابدا متقللا. قال محمد بن سنان الباهلي: فحدثني عنه بعض جيرانه أنه شكى إليه شدة الزمان فقال: اجعل غدا كيومك، واجعل يومك كما غبر من عمرك، وسل الله الخيرة في جميع أمرك، فهو المعطي وهو المانع. وحدث محمد بن سعيد الأصبهاني قال: سمعت بكرا العابد يقول: كان يقال: جزئ دهرك بيومك. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: ما مر يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدم اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. وأنشد عمر بن شبة لحارث بن بدر: وجربت ماذا العيش إلا تعلة، وما الدهر إلا من جنون يقلب. في الهامش: المنجنون الدولاب يستقى عليه الماء. انتهى الهامش. وما الدهر إلا مثل أمس الذي مضى، ومثل غد الجاء، وكل سيذهب. وأنشد عيسى الأحمر: يا للمنايا ويا للبين والحين، كل اجتماع من الدنيا إلى بيني، حتى متى نحن في الأيام نحسبها، وإنما نحن عنها بين يومين، يوم تولى ويوم نحن نأمله، لعله أجلب الأشياء للحين، يا رب إلفين شتى الدهر بينهما، كأن لم يكونا قط إلفين، إني رأيت يد الدنيا مفرقة، لا تأمنن يد الدنيا على اثنين. وحدث عمر بن ذر قال: قرأت كتاب سعيد بن جبير إلى أبي: أبا عمر، كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. عن أبي عبد الله اليماني عن أبيه أن الحسن كتب إلى مكحول وكان له نعي، فكان في كتابه إليه: واعلم رحمنا الله وإياك أبا عبد الله أنك اليوم أقرب إلى الموت يوم نعيت له، ولم يزل الليل والنهار سريعين في نقص الأعمار وتقريب الآجال. هيهات هيهات، قد صحبا نوحا وعادا وثمودا، وقرونا بين ذلك كثيرا، فأصبحوا قد قدموا على ربهم ووردوا على أعمالهم، فأصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مرا به، مستعدين لمن بقي بمثل ما أصابا به من مضى. وأنت نظير إخوانك وأقرانك وأشباهك، مثلك كمثل جسد نزعت قوته فلم تبق إلا حشاشة نفسه ينتظر الداعي، فنعوذ بالله من مقته إيانا فيما يعظ به مما نقصر عنه. وعن عمر بن ذر كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما، إنما جعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووبالا على الآخرين للغفلة عن أنفسهم، فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فإنما تحيا القلوب بذكر الله. كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته، وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله للعابدين غدا. فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام رحمكم الله. وعن رجل من قريش قال: كتب رجل إلى أخ له: أما بعد، فإني أحدثك عن نفسي بما لا أرضاه منها، وعن قلبي بما أخاف سوء عاقبته. إن لي نفسا تحب الدعة، وقلبا يألف اللذات، وهمة تستثقل الطاعة، وقد رهبت نفسي الآفات، وحذرت قلبي الموت، وزجرت همتي عن التقصير، فلم أرض ما رجع منهن، فاهد لي بعض ما أستعين به على ما شكوت إليك، فقد خفت الموت قبل الاستعداد له، والسلام. فكتب إليه: أما بعد، فقد كثر تعجبي من قلب يألف الدنيا ويطمع في البقاء. الساعات تنقلنا والأيام تطوي أعمارنا، فكيف نألف ما لا ثبات له، وكيف تنعم عين لعلها لا تطرف بعد رقدتها إلا بين يدي الله، والسلام. وعن رجل من قريش قال: كتب رجل إلى أخ له: أما بعد، فأحسن ضيافة يومك الذي أنت فيه، وزوده منك فراغ مشخوصة عنك، وأشفق من طلوع فراغ عليك من بعض ساعاته، والسلام. وأنشد الحسين بن عبد الرحمن للمغيرة بن حبناء: يطارحني يوم جديد وليلة، هما أفنيا عمري وكل فتى بالي، إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله، كفى مبليا سلخ الشهور وإهلالي. وعن القاسم بن غزوان يذكر قال: كان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات: أيقظان أنت اليوم أم أنت نائم؟ وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ فلو كنت يقظان الغداة لخرمت مدامع عينيك الدموع السواجم. بل اصبحت في النوم الطويل وقد دنت إليك أمور مفضعات عظائم. نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. يغرك ما يفنى وتشغل بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم. وتشغل فيما سوف تكره عبئه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. وعن الحسن قال: الدنيا ثلاثة أيام، أما أمس فقد ذهب بما فيه، وأما غد فلعلك لا تدركه، واليوم لك فاعمل فيه. وعنه رحمه الله قال: ابن آدم، لا تحمل هم سنة على يوم، كفى يومك بما فيه، فإن تكن السنة من عمرك يأتيك الله فيها برزقك، وإلا تكن من عمرك فأراك تطلب ما ليس لك. وقال رحمه الله: إنما الدنيا ثلاثة أيام، مضى أمس بما فيه، وغدا لعلك لا تدركه، فانظر ما أنت عامل في يومك. وعن أبي مسلم بن سعيد قال: كنا جلوسا في مجلس من مجالس بني حنيفة، فمر بنا أعرابي كهيئة المهموم، فسلم وانطلق، ثم أقبل علينا فقال: معشر العرب، قد سئمت لتكرار الليالي والأيام ودورها علي، فهل من شيء يدفع عني سآمة ذلك، أو يسلي عني بعض ما أجد من ذلك؟ ثم ولى غير بعيد، ثم أقبل علينا فقال: واها لقلوب نقية من الآثام، واها لجوارح مسارعة إلى طاعة الرحمن، أولئك الذين لم يملوا الدنيا لتوسلهم منها بالطاعة إلى ربهم، ولما يكره الموت إذا نزل بهم لما يرجون من البركة في لقاء سيدهم. وكلا الحالتين لهم حال حسنة، إن قدموا على الآخرة قدموا على ما قدموا من القربة، فإن تطاولت بهم المدة قدموا الزاد ليوم الرجعة. قال: فما سمعت موعظة أشد استكنانا في القلوب منها، فما ذكرتها إلا هانت علي الدنيا وما فيها. قال سليمان بن يزيد العدوي: ويحدو الجديدان الجديد إلى البلا، وكم من جديد قد أباد وبددا، وكم أبليا من جدة وبشاشة وعمر طويل أفنياه وأنفدا، وكم كدرا من لذة وغضارة، وكم فجعا إلفا بإلف وأفردا، وكم أحدثا من عبرة بعد حبرة، بكى بمكاوي حرة لن تبردا، وكم من جديد صيراه إلى البلا، ومن ذي شباب صيراه مفندا، وكم من عظيم الملك أشوس باذخ يعاوره العصران حتى تبلدا، وكم عامر لم يبق فيهن ساكن، وكم آمر لم يبق فيهن ساكن، ولاقى خراب الدهر من كان شيدا، وكم صدع العصران من شعب معشر وأمر عجيب غيباه وأشهدا، وكم قصفا من مترف ذي مهابة وساقى إلى حوض المنايا فأوردا، فأمسى ذليلا خده متعفرا وزايل ملكا لا يرام وسؤددا، وكم آمن قد روعاه بفجعة وأمر عجيب قرباه وأبعدا، يكران يتمى بالمواعظ فيهما وما نفع إلا الرشيد المسددا، وكل امرئ يوما سيجزى بسعيه وكلا موفى زاده ما تزودا. وعن مجاهد قال: ما من يوم يخرج من الدنيا إلا قال: الحمد لله الذي أخرجني منها، ثم لا يردني إليها. وقال محمود بن الحسن الوراق: يحب الفتى طول البقاء وإنه على ثقة أن البقاء فناء، زيادته في الجسم نقص حياته، وليس على بعض الحياة نماء. إذا ما طوى يوما طوى اليوم بعضه، ويطويه إن جن المساء مساء. انتهى الكتاب. ملحق فيه فوائد واستدراكات جمعها المحقق. يقول الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يلقي الإمام الشهيد سيد قطب رحمه الله أضواء على هذه الآية الكريمة فيقول: إن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس وطبائع القلوب ودرجة الغبش فيهما والصفاء ودرجة الهلع فيها والصبر ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح. عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن مؤمنين ومنافقين، ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم، وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم، ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ عن قلة التناسق بين أعضائه وأفراده، وهم مختلطون مبهمون. والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين، والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور، ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء وتجعله واقعا في حياة الناس، وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر، ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء. فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعمله من أمرهم على ما يعلمه من أمرهم، ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. ومداولة الأيام وتعاقب الشدة والرخاء محك لا يخطئ وميزان لا يظلم، والرخاء في هذا كالشدة، وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء، وتتجه إلى الله في الحالين، وتوقن أن ما أصابها من الخير والشر فبإذن الله. انتهى كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر: معنى النهي عن سب الدهر أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ، فإن الله هو الفاعل، فإذا سببتم من أنزل ذلك بكم رجع السب إلى الله. وقال المحققون: من نسب شيئا من الأفعال إلى الدهر حقيقة كفر، ومن جرى هذا اللفظ على لسانه غير معتقد لذلك فليس بكافر، لكنه يكره له ذلك لشبهه بأهل الكفر في الإطلاق. وقال ابن أبي جمرة: لا يخفى أن من سب الصنعة فقد سب صانعها، فمن سب نفس الليل والنهار أقدم على أمر عظيم بغير معنى. قال: وليس لليل والنهار فعل ولا تأثير، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا، وهو المعني في هذا الحديث. ثم أشار بأن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأدنى، وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة. والله أعلم. في الهامش فتح الباري جزء 12 صفحة 295. انتهى الهامش. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير هذه الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. رواه مسلم. وقال أبو عمران الجوني: ما من ليلة تأتي إلا وتنادي: اعملوا في ما استطعتم من خير، فلن أرجع إليكم إلى يوم القيامة. سمع العباس بن الوليد بن يزيد يقول: وقد تغرغرت عيناه: ليت شعري إلى أي تؤدينا هذه الأيام والليالي. فحدث به محمد بن كيسان فقال: تؤدينا إلى السيد الكريم. قال بعض الحكماء: الدنيا أمثال تضربها الأيام للأنام، وعلم الزمان لا يحتاج إلى ترجمان. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ قال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: 60 سنة. قال: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى ربك، يوشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل: أتعرف تفسيره؟ تقول: أنا لله عبد وإليه راجع، فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال الرجل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما هي؟ قال: تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. كان عون بن عبد الله يقول: إن من أنفع أيام المؤمن له في الدنيا ما ظن أنه لا يدرك آخرة. قال العباس بن الحسن العلوي المتوفى سنة 193 هجرية: اعلم أن رأيك لا يتسع لكل شيء، ففرغه للمهم من أمورك، وأن مالك لا يغني الناس كلهم، فاخصص به أهل الحق، وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حوائجك، فأحسن قسمتك بين عملك ودعتك. نصح علقمة بن المنذر أخاه عمرا فقال: يا عمرو، أي أيام دهرك ترتجي؟ أيوما يجيء بما فيه غيره، أم يوما لا يستأخر بما فيه عن أوان مجيئه؟ انظر إلى الدهر تجد أياما ثلاثة: يوم مضى لا ترجوه، ويوم أنت فيه، ويوم يجيء لا بد منه. يا عمرو، إن أمس موعظة، واليوم غنيمة، وغدا لا تدري أمن أهله أنت أم لا. فأمس شاهد مسؤول، وأمين مؤيد، وحكم عدل، قد فجأك بنفسه وخلف في يديك حكمته. واليوم صديق كان إن كان عنك طويل الغيبة، وهو عنك سريع الظعن، أتاك ولم تأته، وقد مضى قبله شاهد عدل عليك، فإن كان ما فيه لك فاشفعه بمثله، وإن كان ما فيه عليك فاتق اجتماع شهادتيهما عليك. ومما نسب لغير واحد قوله: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا أعراض تنتضل فيها المنايا، وأنتم نهب للمصائب، مع كل جرعة لكم شرق، وفي كل أكلة لكم غصص، لا تنالون نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل معمر يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا يجدد له زيادة في أكله إلا بنفاذ ما قبله من رزقه ولا يحيى له أثر إلا مات له أثر. فإنما أنتم أعوان الحتوف على أنفسكم، وفي معايشكم سبب مناياكم، لها بكل سبيل منكم مجتزر، وآخر مثله ينتظر، لا ينجو من حبالها الحذر، ولا يرفع عن مقاتله الأريب. فهذه أنفسكم تسوقكم إلى الفناء، فمن أين تطلبون البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفع من شيء إلا أسرعا الكرة على هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا. ومما ورد في خطبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل. وقال موسى الكاظم رحمه الله: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم يعرف الزيادة في نفسه فهو في النقصان، ومن كان في النقصان فالموت خير له من الحياة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدهر يومان، يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر، فبكليهما أنت مختبر. وكان أويس إذا قيل له: كيف الزمان عليك؟ قال: كيف الزمان على رجل إن أمسى ظن أنه لا يصبح، وإن أصبح ظن أنه لا يمسي، فمبشر بالجنة أو النار. عن بكر بن عبد الله المزني قال: كانت امرأة متعبدة، وكانت إذا أمست قالت: يا نفس، الليلة ليلتك، لا ليلة لك غيرها. فإذا أصبحت قالت: يا نفس، اليوم يومك، لا يوم لك غيره، فاجتهدت. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: ما من صباح ولا مساء إلا ومناد ينادي: يا أيها الناس، الرحيل الرحيل. قال رجل من العرب لابنه وكان أفسد مالا له في الباطل: أي بني، لا الدهر يعظك، ولا الأيام تزجرك، والساعات تعد عليك، والأنفاس تعد منك، أحب أمريك إليك أرجعهما بالمضرة عليك. نزل روح بن زنباع أمير فلسطين، قيل له صحبة، منزلا بين مكة والمدينة في حر شديد، فانقض عليه راع من جبل، فقال له: يا راعي، هلم إلى الغداء. فقال: إني صائم. قال: إنك لتصوم في هذا الحر الشديد. قال: أفأدع أيامي تذهب باطلا؟ فقال روح: لقد ظننت بأيامك يا راعي، إذ جاد بها روح بن زنباع. قال بعض الحكماء: إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل فيهما. وذكر كهمس بن المنهال أنه سمع رجلا يقص يقول لصاحبه: أي أخي، إنما الليل والنهار خزانتان، من أودعهما شيئا وجده فيهما. قيل لبعض الحكماء: اكتسب فلان مالا. قال: فهل اكتسب أياما يأكله فيها؟ قيل: ومن يقدر على ذلك؟ قال: فما أراه اكتسب شيئا. وعظ بلال بن سعد فقال: عباد الرحمن، اعلموا أنكم تأملون في أيام قصار لأيام طوال، في دار زوال لدار مقام، ودار حزن ونصب لدار نعيم وخلد، ومن لم يعمل من اليقين فلا يتعنى. وقال السري بن المغلس السقطي لإخوانه: الدهر ثلاثة أيام، يوم مضى بؤسه وشدته وغمه لم يبق منه شيء، واليوم الذي أنت فيه صديق مودع لك طويل الغيبة عنك سريع الرحلة عنك، وغد في يديك تأمله ولعلك من غير أهله. وقال سهل بن عبد الله التستري: أمس قد مات، واليوم في النزع، وغد لم يولد. أنشد بعض السلف: إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان، والأيام سوق. وقال بعضهم: وما هذه الأيام إلا مراحل، يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قائد. وقال آخر: ويا ويح نفس من نهار يقودها إلى عسكر الموتى وليل يذودها. ولغيره: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أر مثل الموت حقا كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمان الصبا، فكيف به والشيب للرأس شائل. ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. ولأبي العتاهية من جملة أبيات: وما أدري وإن أملت عمرا، لعلي حين أصبح لست أمسي، ألم تر أن كل صباح يوم، وعمرك فيه أقصر منه أمسي. وقال شاعر الزهد والرقائق محمود الوراق: بكيت لقرب الأجل، وبعد فوات الأمل، ووافد شيب طرى بعقب شباب رحل، شباب كأن لم يكن، وشيب كأن لم يزل، طواك بشير البقاء، وجاء بشير الأجل، طوى صاحب صاحبا، كذاك انتقال الدول. وأنشد أبو عبد الله التميمي: لعمرك ما الأيام إلا معارة، فما استطعت من معروفها فتزودي. وأنشد أحمد بن يحيى الأودي العابد من قوله: مفتاح باب الفرج الصبر، وكل عسر معه يسر، والدهر لا يبقى على حاله، والأمر يأتي بعده الأمر، والكره تفنيه الليالي التي يفنى عليه الخير والشر، وكيف يبقى حال من حاله يسرع فيها اليوم والشهر. انتهى كتاب كلام الليالي والأيام لابن آدم لابن أبي الدنيا، قرأه محمد خليل يوسف، تم تسجيله في الثامن عشر من شهر رمضان المبارك سنة 1420 للهجرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.